إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى، وهو اسم يعني له ثلاث صيغ دالة على معنى واحد، وإن كان هناك بعض التمايز في معانيها، مع أن جذرها واحد، وهو أنه سبحانه وتعالى العلي المتعال والأعلى، أنه سبحانه وتعالى العلي والأعلى والمتعال. وكل هذه الأسماء والصفات قد وردت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك ورد عنه سبحانه وتعالى أنه اسمه العلي، وهو العلي العظيم. وكذلك ورد أن من أسمائه سبحانه وتعالى المتعال، مرة واحدة في سورة الرعد: الكبير المتعال. وهذه الصفة، هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى دالة على علوه على خلقه، وأنها صفة ذات له سبحانه وتعالى. هذه صفة ذات لا تتعدى لغيره إلا على معنى أن يؤمن بها العبد، وأن يتعبد العبد بهذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى. هذه الصفة فيها تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، وهو أساس كل هذا الدين وأساس كل هذه الصفات، وهو أن يعظم العبد ربه. وما من خصلة أو من صفة من صفات الخلق تعد مدحا في حقهم إلا وربنا سبحانه وتعالى أولى بها، وهذا الذي يسمى عند علمائنا بقياس الأولى. فالعلو عند الناس يقع على معاني، وكلها تدل على الشرف، وكلها تدل على المنزلة العظيمة. فأول معنى من معاني العلو هو أن يقع علو الذات، أن يكون هناك لربنا سبحانه وتعالى علو الذات على خلقه. الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، بائن بمعنى أنه لا يدخل فيه شيء من خلقه، ولا يدخل هو في شيء من خلقه. الله أجل في سبحانه وتعالى، وأعظم من أن يكون هناك شيء من خلقه يحيط به، هو لا يحيط به إحاطة العلم، وكيف يحيط به إحاطة الذات؟ فالله سبحانه وتعالى أعلى بهذا المعنى، أعلى أنه سبحانه وتعالى لا يدخل في شيء من خلقه. ومن زعم أن الله يدخل في شيء من خلقه كأهل الحلول فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه تصغير لربنا وتحقير له سبحانه وتعالى، وهذا لا يليق به. فالله عز وجل علي، وهذا العلو هو علو ذاته عن خلقه. ما معنى هذا؟ أن الله عز وجل فوق، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الذي يقع في قلوب العابدين عند عبادتهم لربنا، فإنه يقع في قلوب كل عابد فطري، لا يدخل عليه كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين، أنه إذا دعا الله عز وجل توجه قلبه وتوجهت يداه إلى السماء، توجه قلبه إلى السماء لفوق. والمقصود في السماء هنا بمعنى العلو، والعلو هنا ليس العلو النسبي، لأن كل شيء بالنسبة للخلق هناك علو نسبي، يعني هناك ما هو أعلى منه. الآن فوقنا نحن مثلا الغيم، والغيم فوقه كذلك خلق، ثم تأتي السماء الدنيا، ثم تأتي السماء الثانية، فهذا علو. لكن نحن لما نقول الله سبحانه وتعالى فوق وأنه علي، نقصد بها العلو المطلق، لا شيء فوقه. ونهاية العالم، هذا المخلوقات الكبيرة جدا، نهايته العرش، وربنا سبحانه وتعالى ارتفع على العرش، استوى على العرش، واستوى بمعنى ارتفع. وهذا كل فطري يعلمه، لا يمكن أن يقع في القلب إلا على هذا المعنى. فإذا حاول هذا العبد أن ينازع هذه المعاني القلبية الفطرية وقع في النفي المطلق، وقع في النفي. عندما العبد يطلب منه من قبل المتكلمين أو من قبل الفلاسفة في أن ينفي هذا المعنى أن الله عز وجل منفصل لا يدخل في شيء من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى موجود جل في علاه، وأنه لا يدخل في شيء من خلقه ولا يدخل شيء من خلقه فيه، فإذا الله عز وجل بائن. هذا الذي سماه العلماء الحد، إثبات الحد لله. ما معنى الحد؟ ليس المعنى المحدود المحصور، ولكن معنى الحد الذي به يتم تمايز الشيء عن غيره. ومن هنا أخذ التعريف بالحد، لأنه يؤدي إلى تمايز الشيء عن غيره، يسمى التعريف الحد. فلماذا؟ لأنه يميزه في الذهن عن غيره. الله سبحانه وتعالى جل في علاه فوق الخلق، فوق الخلق جميعا، والعرش محيط بكل الخلق، وربنا سبحانه وتعالى فوقه جل في علاه. فأول صفة نثبتها لله عز وجل في معنى العلو له أنه سبحانه وتعالى فوق خلقه بذاته جل في علاه. وهذا معنى لا يمكن لأي إنسان فطري إلا أن يقول به، الفطر تقول به. أن العوام لو سألتهم يقول ارحموا من في الأرض، يقول يرحمكم من في السماء. لقد زوجني ربي من فوق سبع سماوات، تقول زينب أنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد حكمت لسعد، معاذ يقول لقد حكمت فيهم من بحكم الله من فوق سبع سماوات. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ولما تقول الجارية كما في حديث معاذ بن الحكم من السلم، لما يقول في صحيح مسلم، لما تقول يسألها أين الله، تقول في السماء، المقصود أنه في العلو المطلق، وليس المقصود في السماوات المخلوقة أنه فيها. هذا لا يجوز، لأنه حينئذ يقع النفي الذي تقدم، وهو أنه يدخل في شيء من خلقه، والسماوات هي من خلق الله عز وجل. فالله عز وجل بائن عن خلقه، عظيم. العبد كما قال عمر رضي الله عنه ويطوف، ابن عمر لما كان يطوف الكعبة قال يأتينا أحدكم بحاجته من حاجات الدنيا والله يتخيل بين عينيه. العبد يعني له تصور، طبعا ليس التصور الذي يقع على الماديات، ولكن له معاني تقع، هذا المعاني تقع في قلبه أنه سبحانه وتعالى فوق خلقه. وهكذا هذه ليست الفوقية في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ليست هذه الفوقية فوقية الرتبة، فإن من إذا دخلت على الشيء دلت على المكان، دخلت على المعنى والذات. كما تقول لا تقول الذهب من فوق الفضة، تقول الذهب فوق الفضة ولا تدخل من. فلما قال لكن تقول السقف من فوقنا، السقف من فوقنا. فعندما تكون الرتبة لا تدخل من، لا على تحت ولا على فوق. لكن إذا دلت على المكان، وهنا لا نقصد المكان المخلوق الذي يحيط بالخالق، لا، إنما نقول هو موجود سبحانه وتعالى على معنى يقع في المع في القلب، معناه ويعبر عنه بما جاءت به الآيات وما جاءت به السنة. هكذا يعبر عنه بهذه الألفاظ التي جاءت بها الشريعة، جاء بها الوحيان من الكتاب والسنة. فأول هذا أليق بأنه سبحانه وتعالى أنه العلي. العلي أليق به أن تكون صفة لذاته سبحانه وتعالى في معنى علو الذات. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به إلى السماء وتردد بين الله وبين موسى عليه السلام، أريد أن أراجع ربي، فتردد، فدل على أنه سبحانه وتعالى فوق العرش بين خلقه سبحانه وتعالى، ولكن علمه محيط بكل شيء، وسمعه محيط بكل شيء، وبصره محيط بكل شيء، وهو لا يحتاج إلى شيء من خلقه جل في علاه، أنه محيط بكل شيء، أنه فوق جل في علاه، وهو مع، هو فوق الخلق، وهو مع الخلق. وهذه المعية، إما تأتي بمعية اللي هي إما معية المراقبة، وإما معية التأييد والنصرة. فالله مع المؤمنين نصرة وتأييدا، والله مع الكافرين مراقبة وعلما بهم وإحاطة بما يفعلون وما يقولون، يسمعهم سبحانه وتعالى، ومهما دقت أفعالهم يعلم السر وأخفى، ولكنه سبحانه وتعالى عال عن خلقه، ولا يمكن أن يثبت أن يقع في القلب الإثبات والتعبد إلا على هذا المعنى، لا يمكن. ولو أدى هذا العبد أن ينفي هذا المعنى الذي يقع في قلبه وعقله على ما يقع في قلوب العوام وهو العلم الصحيح لأدى إلى النفي، يؤدي إلى النفي، يقول لا يوجد لا يوجد لا يوجد، فيؤدي إلى إنكار وجود الله. هذا الإنكار المطلق يؤدي إلى الوحدة المطلقة. ما معنى الوحدة المطلقة؟ هو اعتقاد أن الله كل، أن الله هو كل شيء، أن الله هو كل شيء. هي اعتقد هي ينتهي بهذا، أن دائما الضد ينتهي إلى الضد. الضد هذه قاعدة، المبالغة في شيء تؤدي إلى ضده، إلى ضده. وذلك كما نضرب مثال دائما، نرى الخوارج يلتقون مع المرجع، كلهم يلتقون في حالة واحدة وقتل المسلمين، هذا يقتلهم تكفيرا وهذا يقتلهم بدعة، وهذا يوالي أعداء الله وهذا يوالي الشيطان في قتل المسلمين كلاهما. شوف المرجع الذين غالوا في الإرجاء وصلوا إلى نفس ما وصل إليه واقعا الخوارج في قضية بغض المسلمين وقتلهم والتآمر عليهم وإلى آخره. فالقصد من هذا أنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، ونثبت له سبحانه وتعالى صفة الفوقية. هذه الصفة ما من كلمة في القرآن إلا وهي دالة عليه. حتى لما قال فرعون، لما أمر هامان ابني صرحا، من أين جاء هذا فرعون أن رب موسى عليه السلام يحتاج إلى الصعود إلى الأعلى؟ من أين جاء؟ من خطاب موسى له. يعني هو قالها استهزاء. أنت انظر، يعني البعض زعم أن هذا هو دين فرعون. هذا لا، وليس دين فرعون، هو فعله ليتم النفي، صحيح؟ يعني فرعون لما طلب منها من أن يبني له صرحا، أي بناء عاليا ليطلع إلى إله موسى، يرتفع إلى فوق، من أين جاء هذا؟ هو دين فرعون أم قاله فرعون نافيا لما قاله خصمه وهو موسى عليه السلام؟ فكلام فرعون هو دليل. وما زال ذلك زعموا أن الصعود إلى الأعلى، أن الارتفاع إلى الأعلى بحثا عن الرب هو دين فرعون. لا، هو قاله على معنى الاستهزاء، فاطلع على إله موسى، يعني موسى قد أخبره بهذا. فالله عز وجل له صفة الفوقية، في معنى فوقية الذات على بقية الخلق جميعا. الله عز وجل استوى على العرش، وأجمع أهل العلم على أن استوى قديما على أنه ارتفع، لا يعرفون إلا هذا المعنى كما قال ابن الأعرابي. وهذا يؤدي إلى تعظيم الله، يؤدي إلى التعظيم، ويؤدي إلى إثبات، والإثبات يؤدي إلى الإخبات. وإلا لو لم يكن في القلب، ولا في القلب هذه المعاني لما توجه ولما عبد، فإنه لا يدري ماذا يقول. فهذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة أنه العلي، وهذه وردت تقريبا أكثر من ثمان مرات وردت في القرآن الكريم. العلي العظيم، العلي الكريم سبحانه وتعالى، العلي الحكيم. وكما سئل أبي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم، فدل فجاب ربي أنها الكرسي، بأنها آية الكرسي، وفيها وهو العلي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. وهذه من أعظم الصفات التي يجب على العبد أن يعلمها في هذا الباب. فكذلك من علوه سبحانه وتعالى هو علو ماذا؟ علو القهر، أنه عال ويقهر عبيده، وهو من اسمه سبحانه وتعالى القهار، وقهر العبيد بأنهم لا يخرجون عن قدره ولا يخرجون عن أمره، هو الذي خلقهم. وربما يخلق العبد شيئا ثم يخرج عن طاعته ولكن الله خلق الخلق وكلهم تحت قدرته، يقهرهم، لا يرزقون إلا بأمره، لا يحيون إلا بأمره، لا يموتون إلا بأمره، فهم مقهورون تحته سبحانه وتعالى. وهذا هو العلي الكبير المتعال، وهي وردت مرة واحدة في سورة الرعد، الكبير المتعال سبحانه وتعالى، تعالى على خلقه قهرا له، إنه سبحانه وتعالى. وهذا لا يقع القهر إلا بعلو، وهذا لا يقع العلو على هذا المعنى إلا من كان له، إلا من كان الأعلى بصفاته سبحانه وتعالى وقدره، إلا ما كان لا يقع العلو والقهر، لا يقع إلا من يملك القوة، فذاك هنا يقع الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ما هنا الأعلى ماذا تعني؟ الأعلى بما بصفاته سبحانه وتعالى، الأعلى بصفاته، لا ليس هناك من صفة تقال إلا وهذه الصفة متضمنة هذا المعنى، وهو أنه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربك ربه الأعلى، ابتغاء وجه ربه الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى ما من صفة إلا وشرطها أن تكون، ما من صفة لربنا إلا وهي من شرطها أن تكون هي الأعلى، إذا قورنت بغيرها مما يطلق على العبد، إذا أطلق على العبد صفة الكريم، فصفة الكريم لربنا هي الأعلى، وإذا أطلقت صفة الرزاق أنه يرزق عبيده، فأن صفة الرزاق في ربنا سبحانه وتعالى هي الأعلى، هي صفة أعلى. فما من صفة لربنا إلا وهي متضمنة لأنه سبحانه وتعالى أعلى. إذن الله سبحانه وجل في علاه العلي بذاته، العلي بصفاته، العلي بقهره، فالكل خاضع له. وهذه الصفة بهذا المعنى تنشئ هذا الخضوع، لأن الله هو العلي وأنت محتاج له. ما الذي بدأ أنه يقهر عبيده؟ والأشياء تؤخذ من العبيد كما قلت مرة، الأشياء تؤخذ من العبيد أو تؤخذ بالأشياء إما بالثمن وإما بالقهر وإما بالتذلل. الأشياء تؤخذ من الآخرين إما بالثمن معاوضة يدفع له فيعطيه، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج، ليس هناك من شيء يحتاجه فتقدمه لله فتعطيك بدلا منه. الله عز وجل هو الغني، هو الذي خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. وإما أن يؤخذ من أشياء بالغلبة والقهر، والعبد لا يمكن أن يأخذ من الله على هذا المعنى، ولم يتخذ وليا من الذل، لم يتخذ الله له أولياء وليس له أولياء، له أولياء، اتخذ أولياء ولم يتخذ أولياء، اتخذ أولياء. الملائكة هم أولياء الله، والأنبياء هم أولياء الله، هم عباد الله، هم أولياء الله، والمجاهدين هم أولياء الله، والناس يأخذون يكثرون من الأولياء لحاجتهم إليهم، لأنهم بهؤلاء الأولياء يرفعون عنهم الذل. نحن نعرف قصة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لما أراد أن يكشف عن زمزم، وقد جاءته المنامات الكثيرة بأن يكشف عن زمزم، فلما كشف عنها قريش ضحكت عليه، حمل المجرفة ونزل إلى مكان زمزم يسيل عنها التراب من أجل أن يعيدها إلى مكانها لأنها درست. فلما جاء وأزالها كان قد ألقي فيها الكثير من الذهب من بعض الملوك، وضعوا فيها الذهب الشديد، فلما كشف عنها وإذا هي مليئة بالذهب، فجاءت قريش تطالبه، أول كان يضحكوا عليه، ضحكوا عليه، فلما جاءت الغنائم جاءوا يطالبونه بالقسمة، فشعر بالهوى، فسأل الله عز وجل أن يرزقه 10 من البنين، وإن رزقه 10 قدم أحدهم يعني أضحية لله عز وجل قربانا له، على ما كان يعتقد الجاهليون من هذا، وهذا من ظنونهم بما وقع مع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. لماذا طلب الأولاد؟ هنا الشاهد، لماذا طلب الأولاد؟ دفعا للذل، طلب الأولاد دفعا للذل. ولماذا كان قديما يتنازع الأولاد؟ يعني لما ألحق أبو سفيان ألحق زياد ابن أبي ألحقه به لأن كثرة الأبناء رفعا رفعة، يحبون الأولاد. وكذلك الأولياء يتخذونهم أولياء، هذا الولاء والحلف، الولاء والحلف على هذه الولاية من أجل دفع الذل، ولم يتخذ وليا من الذل. الله عز وجل إذا اتخذ الأولياء من الذل، لرفع نقص عنده سبحانه وتعالى، إنما اتخذهم أولياء لمحبتهم له ولمحبته لهم، من أجل أن يعطيهم. إن سألوه أعطاهم، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هو اتخذهم على هذا المعنى. القصد أيها الإخوة الأحبة كذلك أن هذه الصفة إذا وقرت في القلب أنشأت تذللا لربنا سبحانه وتعالى، أنشأت تذلل، أنشأت الإخبات، الخوف منه والخضوع له. وإذا علم العبد أن كل ما عنده وكل ما يحتاجه إنما هو من الله سأله، إذن إما أن يأخذ على معنى العوض، وإما أن يأخذ أشياءه على معنى من القهر، هذا لا يقع في الله مع الله، وإما أن يأخذه على سبيل التذلل. ومن هنا جاء الدعاء، وجاءت الصلاة، وجاءت الزكاة، وجاءت قراءة القرآن، كلها يتحصل بها العبد، وسائل ليتحصل بها العبد ما يريده من حاجاته في الدنيا. هو وسائل، هذه الطاعات الله أعطانا إياها وسائل لنتحصل السعادة في الدنيا والآخرة، لنتحصل الرضا، نتحصل الرزق. الاستغفار يأتي بالرزق، الصلاة تأتي بالرزق، وقلت استغفر ربكم إنه كان غفار، رزق الله يعطيك الرزق. هذه يعني إذا الإنسان أدرك أنه سبحانه وتعالى، ثم هذا العلو، علو هذا علو الصفات، علو سبحانه وتعالى في صفاته وقدره ومكانته، هذا يؤدي إلى حبه، فإن النفوس مجبولة على حب الكمال، النفوس مجبولة على حب الكمال، حتى لو لم يكن هناك ثمة منفعة تؤدى إليه. فإذا ذكر عن رجل أنه مثلا شجاع، النفوس تحب هذه الصفة وتحب الموصوف بهذه الصفة. والنفوس وإذا قيل فلان جميل، فالنفس تميل إلى حبه ولو لم ينتفع بهذا الجمال. النفوس مجبولة على حب الكمالات. طبعا أنا أتكلم عن النفوس العظيمة، والنفوس إذا هانت ربما تحسد، وربما تؤدي إلى البغض والحسد الذي يتمنى زوال الشيء. نتحدث عن النفوس الجليلة الكريمة. فإذا علم العبد عظم صفات الله وعلو هذه الصفات وكمال هذه الصفات، أدت به إلى حب الله عز وجل، إلى حبه، أنه إذا سمع أن الله جميل وأنه سبحانه وتعالى عال بهذه الصفة عن خلقه، جماله لا يبلغه جمال الخلق، فحينئذ يحب هذا الرب. فإذا هي مؤدية إلى سؤال الله وعبادته، وتؤدي هذه الصفات إلى محبة الله، وتؤدي إلى الخوف منه عندما يعلم أنه سبحانه وتعالى إذا عذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لا يعذب أحد، لا ملك ولا غيره. عذاب الله شديد، النار وقودها الناس والحجارة، الناس ما أين نارهم التي هي النار وقودها الناس والحجارة. فهذه الصفة كذلك تنشئ هذا الاعتقاد من الخوف، وهذا المعنى من الخوف في قلب العابد. إلى ثم يأتي هذا المتعال سبحانه وتعالى الذي له هو صفة القهر على عبيده. والقهر هنا ليس بمعنى أن ينشئ المعاني المؤلمة في القلب، واضح؟ الناس بيقول لك فلان مقهور، وأساسها هو القهر الغلبة، لكنها تنشئ معنى الألم في القلب. الإنسان الذي عليه القهر هو لا يحب. الإنسان خلق على فطرة الحر، على فطرة حرة، وعلى فطرة السلامة من الخضوع، لا يحب، فطرة السلامة من الخضوع الذي يؤدي إلى الإيذاء. ليس المقصود هذا. القهار وصفة المتعال أنها علو القهر، يعني ليس على هذا المعنى، ولكن على معنى خضوع العبد في كل حركة وسكنة، في كل قول وفي كل فعل وفي كل وجود يتحركه، هو مقهور لأمر الله عز وجل. هذا حتى على معنى الجبار، هذا المعنى أنه سبحانه أن العبد مجبور بهذا المعنى، وأنه سبحانه وتعالى من صفاته الجبار. القصد أن هذه الصفة صفة عظيمة لله عز وجل، وقد وقع للأسف الانحراف، يعني هذا باب عظيم، وقع الانحراف الشديد في نفي هذه الصفة في تاريخ هذه الأمة، وتحت زعم الأخذ بمحترزات ما كانت تخطر على بال الأولياء والصالحين، وزعموا أنه إذا قلنا إن الله عز وجل فوق أنه يؤدي إلى أنه داخل العالم، أو أن يؤدي إلى إدخال لأنه محصور بجهة، وأطلقوا هذه العبارات أن الله ليس محدود بجهة من الجهات. إذا المقصود به هذه، إذا المقصود أن الله عز وجل، لأن الجهة ماذا ما يقصد؟ الجهة الحد، يعني أنه سبحانه وتعالى محصور بين حدين، محصور بين حدين، وهؤلاء لا يفهمون هذه الصفة بإطلاقها. وأضرب أمثلة الآن، زعم المعاصرون الآن أن كل أن طبعا الآن الأرض كروية، معروف الأرض كروية، ويقولون بأن كل فوق هكذا، كل فوق يقابل فيما يقابله الذي يقول في الأسفل تحت، وهذا بمعنى هذه الكرة الذي يقول هنا فوق لو جاء هذا وقال تحت لالتقى مع الذي يقول فوق، مفهوم الكلام؟ يعني هذه الأرض كروية، لو كان رجل يقف هنا، امرء يقف هنا ويشير إلى السماء إلى أعلى، ورجل يقف هنا فلو أشار إلى الأسفل، هذا من دعاوى الكاذبة التي فيها الافتراء وعدم الفهم، قال لو أشار إلى الأسفل لالتقى مع الرجل الذي يقول بأنه فوق، وهذا من أضل الضلال، من أضل الضلال والجهل. وزعم بعضهم أنه قد اكتشف يعني القاضية، الضربة القاضية في القضاء على عقيدة أهل السنة في استواء الله على خلقه وعلوه على خلقه جل في علاه، هذا كلام غير صحيح. المثال يسير جدا، لو أن رجلا أراد أن ينزل، متى أراد أن ينزل الأرض؟ أن ينتهي نزوله، وكيف يبتدئ ارتفاعه؟ كيف ينتهي يبدأ صعوده؟ كيف رجل هكذا لو أراد أن يحفر فيدخل في جوف الأرض في صفة النزول، إلى أين ينتهي قوله أنا نازل؟ إلى أين ينتهي؟ الرجل يريد أن ينزل، ينزل إلى جوف الأرض، إلى مركزها، هيك، ويمشي إلى من إلى إلى إلى أسفلها. فلو نزل حيث وصل إلى مركزها انتهى النزول، صحيح؟ حيث وصل إلى مركزها ينتهي النزول، وحيث يتحرك إلى أي جهة بعد هذا المركز فإنما هو يصعد، سواء رجع من نفس الطريق أو أخذ طريقا آخر أو واصل طريقه في الصعود في الجهة الأخرى فينتهي. إذن النزول لا يوصل إلى الجهة الأخرى، مفهوم؟ نتكلم مادة هنا، كلام على مادة الناس يعرفون. فالنزول لا يواصل إلى الجهة الأخرى، وإنما الجهة الأخرى من المركز يبدأ الصعود، فكل واحد لو أشار إلى هكذا إلى الأسفل لما التقى السفل إلا في الوسط، مش منتهي السفل إلى الجهة الأخرى في حيث يزعم فيلتقي مع إشارة الرجل المقابل له في الكرة الأرضية، هل يلتقي معه؟ لا، وإشارة السفل تنتهي إلى مركز الأرض ثم بعد ذلك يبدأ الصعود. فلذلك من هنا هذا يشير إلى علو وهذا يشير إلى علو، هذا هو العلو المطلق، هذا هو العلو المطلق. وهذا الذي من لا يصح النسبة إلا إليه، وهو أنه فوق سبحانه وتعالى، أنه فوق، يشير إلى الفوقية. أين ربنا؟ في السماء، فوق. هذا اللي من هنا يشير فوق، وهنا يشير فوق، وهنا يشير فوق، فكلهم يشيرون إلى نهاية العالم، العلو المطلق، وهو إشارة إلى ربنا سبحانه وتعالى. من هنا يأتي خطأ كلمة الجهة، من هنا يأتي خطأ كلمة الجهة، فهنا تأتي موهمة. إذا قصد العلو المطلق فهذا صحيح، لكن لما نقول قل لي في أي جهة بمعنى محصور، يعني يكون في هذه الجهة ولا يكون في هذه الجهة، احنا ما قلنا هكذا، قلنا يشير إلى الجهة التي فيها العلو المطلق وليس الجهة التي فيها الحصر. واضح؟ لأنك لو أشار إلى هكذا لا ينتهي إلا إلى نسبة محددة ثم ينتهي في الأرض. لو أشار إلى أسفل شرحنا ينتهي إلى المركز. لو أشار هكذا لا ينتهي وصفه، لا تنتهي إشارته إلى العلو المطلق، لا تنتهي. لو انتهت لأقررنا، لو انتهت لأقررنا، ولكن لا تنتهي إلى النهاية المطلقة، إنما إلى نسبة محددة ثم تختلف الصفة إلى صفة أخرى. يعني كل واحد يشير، فحينئذ لو أن كل رجل أشار فإنما تعود إليه. واضح؟ هذا ينبغي أن يفهم في هذا. فلذلك حتى تصور البشر للكون يشير إلى هذا المعنى من علو الله. فهذه الصفة يعني أدت الانحرافات، أدت إلى أعظم الانحرافات في عدم إثباتها لربنا. فانتهى العابدون أو النافون إلى النفي المطلق، النفي المتكرر إلى هذا المعنى، نفي مطلق أنه غير موجود. لما يقول ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا وينكر كل شيء، في النهاية إذا جردت الذات عن كل الصفات لم تكن هذه الذات لها وجود، لأنه لا يتصور ذات إلا بصفات. فإذا جردت الذات من كل الصفات فحينئذ غير موجودة، تنتهي إلى النفي المطلق. وهذا الذي وقعوا فيه، وقعوا إلى النفي المطلق، وقعوا في الحيرة. وهذه من طمات، للأسف طمات الابتعاد عن الكتاب والسنة. ويكفي المرء أن يعتقد ما يقوله ربنا سبحانه وتعالى أنه الرحمن على العرش استوى. وانظر إلى ما ورد استواء الصفة لربنا، ما قال العلي على العرش استوى، إنما هو الرحمن دائما، الرحمن على العرش استوى. وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضب، إن رحمتي سبق. فهو الرحمن على العرش استوى، علمه محيط بشيء، قدرته محيطة بكل شيء، بصره محيط بكل شيء، وهو جل في علاه. هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى أنه قدوس، لا يشبهه شيء من خلقه، وليس هناك شيء من خلقه يشبهه. فإذا تم التقاء الصفات فإنما هي على المعنى الجزئي بالنسبة للخلق، وعلى المعنى المطلق العلي بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. هذا ما يعني في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهذه الصفة كما ترون أشبه ما تكون أن الخصومة فيها لأنها خصومة علمية، فينبغي أن يشار إليها على هذا المعنى الذي تقدم ذكره. والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. شوف عندما يقول قال تعالى، نعم هذا هو تعالى، هذا يقولون عنه كبير. أي ما هذا المعنى، هذا المعنى أنه قال تعالى، أي أنه على الظنون التي تخطر فيما يقوله البشر. لأنك أنت لما تقول ولله المثل الأعلى، يعني ماذا، ما معنى ولله المثل الأعلى؟ يعني له الصفات العظيمة التي لا يمثل بها حين تذكر في الخلق. والمثل لماذا يذكر؟ من أجل مقاربة المعاني. فإذا غاب عنك شيء فلم تعرفه، مثل لك ذهنيا طبعا. وقد يقع التمثيل في الصورة، أن يصنع لك نموذجا يقول لك مثل هذا، أن يقول لك هذا مثل هذا، مفهوم؟ ما معنى المثل؟ ما معنى المثل؟ مقول من المثل، مثله. فإما أن يصوره لك ذهنيا لأنه غائب عنك. يعني لو قيل لك اسم من الأسماء الأشياء التي لا تعرفها، حيوان لا تعرفه، الآن في حيوان، لو قلنا الماموث ما أحد يعرفه مثلا، لو قلنا الماموث قل له نعم، وأشبه ما يكون، أنت تشبهه، تضرب له مثلا، يقاربه من أجل أن يقع التصور في الذهن، حتى يقع التصور في الذهن. فإما أن تقدم له المثال، تجيب له ماموث قل له هيك، إما ترسمه، إما أن تقع بترسم مجسد له، مجسم له. هذا الأغلب لا يقع، هذا الأغلب يقع التمثيل الذهني. فالمثل الآن إذا لما نقول نحن ولله، نقول وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وردها وردت مرتين، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. فماذا نعني؟ نعني إذا لا يجوز أن يمثل ربنا بخلقه، فإذا مثل المعنى ليقارب كان مثله أعلى لا يقاربه إلا في الأصل، وأما في الوصف فهو أجل وأعظم لا يقاربه فهو أعلى. احنا ايش قلنا الأعلى؟ الرتبة. ايش قلنا الأعلى؟ يعني الرتبة، علو الرتبة التي لا يشابهها أحد. هذا لو الآن هذا ملك وهذا ملك، لكن لا يعني المشابهة بينهما إلا في صفة الملك، وأما في الوصف فقد يكون هذا يملك الدنيا وما فيها، وهذا يملك، هذا يملك مسكين بيته أو يملك مزرعته. هذا المعنى المشترك موجود، ولكن في المماثلة لا يقع. فنقول هذا مثله أكبر من هذا، هذا مثله أكبر من هذا. الآن بالنسبة لربنا نقول هو الغني وله المثل الأعلى. طب كيف غني؟ يقول لو افترضنا، لو افترضنا أن الرجل لا يفهم كلمة غني، وإن كانت هذه الكلمة من الكلمات، وفي هناك أسماء نحتاج إلى شرحها لغة لأنها غير متداول، لكن كلمة غني ناس يعرفونها، يعني من حصل عنده الغنى عن الناس بوجود الأشياء، حصل عنده الغنى، استغنى عن الناس، استغنى عنه، واضح؟ فما استغنى بوجود عنده، فيفهم المرء ما معنى الغنى هنا. فنقول ربنا غني، ثم نقول وله المثل الأعلى. مثلنا لك ما معنى غني، مثلنا لك، ولكن حين نأتي إلى القدر في هذا التمثيل لا يماثله شيء، هنا نقول وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، واضح؟ حين نقارب في الصفات من أجل إدخال المعاني، فإذا جئنا إلى مقدار الصفات رفعناها إلى بهذا الوصف ولله المثل الأعلى، واضح الكلام؟ رفعناها إلى هذا أنه لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه خلقه في لا يشبه خلقه. وهنا يأتي هذه مسألة العلم، هل الاشتراك في الصفات هو فقط اشتراك في الألفاظ، أم هو اشتراك في الحقيقة مع المغايرة في المقدار؟ هذا المعنى، هذا الأقرب. هذا يعني نحن الآن، وإن كان كثير من العلم قالها صاحب الأمد الأقصى بكر العربي ناقل إليها عن إمام أهل التحقيق وهو الغزالي عنده، يقول إنما الصفات في الخلق صفات مجازية، بمعنى ليست حقيقية، وهي حقيقة حقيقية ولا بهذا المعنى. وإن كان هو يقصد بأن الإنسان، يقول الإنسان يملك، أين ملكه؟ الله أعطاه بعض الملك ليتصرف، ولكن هو في الحقيقة لا يملك شيئا. يعني ممكن حمل هذا وهذا، يعني الله لو من الذي أعطاه؟ الله. من الذي يأخذ منه؟ من الذي يقبضه؟ الله عز وجل. فهذا المعنى، على أن الصفات في العبد حقيقية وفي ربنا حقيقية، فإذا وقع الاشتراك في الأصل الكلمة ولكنه في المقدار لا يكون. طب هل يقع اختلاف في النوع؟ بلا شك اختلاف في النوع. إذا وقع مثلا الرحيم، الرحمة في العبد رقة في القلب، والرحمة في ربنا على معنى سبحانه وتعالى جليل في ذاته سبحانه وتعالى. فهمنا ما معنى وله المثل الأعلى؟ فهمنا؟ يقول الألوسي وله المثل الأعلى، يقول معناها أي الذي تحققت به أعظم الصفات وأجل الصفات، وهذا هذا معنى المثل الأعلى، هذا أنه لا يشترك في شيء من خلقه إلا على معنى الاسم، لنتفق على هذا أنه فقط يشترك في الاسم، وأما في المقدار والجلال والرتبة والمكانة فالأعلى، الأعلى لا يشركه شيء من خلقه. وكلما علا، انتبه، كلما علا زادت المسافة بينه فلا يدركه، لا يدركه شيء. واحد علا والعبد في أدنى ما يكون، فهو على سبحانه وتعالى، نتكلم عن الرتبة هنا، على بما لا نهاية له، على بما لا نهاية له، فإذا له المثل الأعلى، لا يشبهه شيء، لا يشبهه ولا يقاربه، هذا هو المعنى. تفضل. شيخ، سورة الإسراء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ذكر كثيرا مرة تعالى وأنه تعالى جد، هذا هو تعالى عما يقولون. يعني هم ماذا يقولون؟ هم يقولون سبحانه، متى تقال؟ تقال ردا عليهم حين ينسبون لربنا ما لا يليق، مثلا نسب له الولد، ماذا نقول؟ سبحانه تقدس، تقدس، وما من بغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فسبحانه وتعالى ماذا على علوا مطلقا كبيرا على أن يصيبه ما يقولونه من نقص. واضح؟ ولكن نقول حتى نقول قال تعالى، نقول قال كل هذا من أنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال، كل هذا من ما قال تعالى، أي على حتى لا تصيبه ظنون الخلق ولا تصيبه أوهامهم ولا تدركه عقولهم. لا تدركه عقولهم. واضح؟ تنزيه شيخنا يعني. تنزيه بلا شك. كما نراها أنها من عشان قلنا ما من صفة إلا وهي محتاجة لهذه الصفة، أنه تعالى، تعالى في قدوسيته، تعالى في رحمته، تعالى في خلقه، لا يشبه شيء مما يقع في ظنون الخلق مما يفعله الخلق. نعم. واضح الكلام؟ بين. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.